نعم يا أخوان أين أين وصلنا؟ كتب الياخي بن شهاب؟ ها؟ نعم قال رحمه الله ولا حدثني عبد الوارث ابن عبد الصمد نعم ولا حدثني أبي عن جدي عن أيوب اذكر كل ما تعرفه عن أيوب يا أخي أحمد بن سعيد كان يكره أهل البدع وينفر عنه وحماد بن زيد أثبت الناس فيه عندك يا منصور نعم سيد من الذي قال هذا فيه ها؟ على الحسن البصري عن تصريحه عن محمد سيد صلاد على البصرة نعم وماذا في اختيار مثل الى بيع الجلود ويقول من سعادة المرء ان يوفق للسنة من اول امره نعم عبد الله بن عمر نعم لا ليش لجلاله من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وبعدها اخواني في الله قال ذات مرة لبعض اخواني اين كنت قال عند ذلك الرجل يعني عمرو بن عبيد فقال يعني نهى فنهاه عن هذا فقال انه ياتينا بغرائب او ياتينا برقائق او كذا فقال انما نفرض من تلك الرقائق او من تلك الغرائب ما شاء الله ها؟ كان فقيها وفي طبقته أيوبان أيوب بن موسى ومن؟ وأيوب بن خوف بارك الله فيك قال أحد أنا أيوب عن محمد بن سيرين أبي بكر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يزال الناس يسألونكم عن العلم حتى يقولوا هذا الله خلقنا فمن خلق الله قال وهو آخذ بيد رجل فقال صدق الله ورسوله قد تعلم اثنان وهذا الثالث أو قال قد تعلم واحد وهذا الثاني قلنا لإخواننا بالبارحة إن هذا يعد علما من أعلام النبوة وحدث ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ها؟ الشيعي من الأمة يقولون هذا الشيعي يقولون وهذا وقع في عهد أبي هريرة رضي الله عنه هذا السند عند أخيك الجهاد قال حدثني زهير بن حرب ويعقوب الدورزي ها؟ اسمه إبراهيم إبراهيم ابن من؟ ها؟ ابن إبراهيم خير ها؟ ولا هو أخ محدث ما اسمه يا أخي فؤاد؟ أحمد قال حدثنا اسماعيل وهو ابن علي نعم ها؟ إسماعيل، إسماعيل بن إبراهيم ابن مجتمع أبو بكر، تكلم فيه الإمام أحمد من أجل أن أجاب في مسألة القرآن، ومع هذا فقد روى عنه الإمام أحمد في مسنده الشيء الكثير الطيب، والله المستعان. نعم، يا جاعل العلم له بادية، بارك الله فيك يا محمد. نعم، قال لا ثلاثة أتاني يا أخي. قال رحمه الله: وحدثني زهير بن حرب ويعقوب الدورقي قال حدثنا اسماعيل بن علي، وهو ابن علي. اسماعيل منصرف يا اخي صالح ام ليس منصرفا؟ ما المانع له من الصرف؟ امسكوا، انت قلت منصرف. اسماعيل منصرف يا تركي ام ليس منصرفا؟ ما المانع له من الصرف؟ اسماعيل منصرف يا اخانا صالح ام ليس عبد الله ام ليس منصرفا؟ ما المانع له من الصرف؟ ها؟ غير منصرف؟ غير منصرف؟ انت يا صالح عبد الله ماذا قلت؟ منصرف؟ هيا انا اعتذر. هذا اسماعيل، ورأيت اسماعيلا، ومررت باسماعيل. نعم، عندك يا صالح قلت انه ممنوع من الصرف، ما المانع له من الصرف؟ لا العالمين العزيز، لا لا لا لا. قال رحمه الله تعالى: انا ايوب، انا قال انا ايوب، متى عهدك بايوب يا اخي يا عبد الكريم؟ في السند المتقدم ما شاء الله رجال، ولكن رجال، ولكن واسمعنا واسم لكن وخبرها محذوفان، خيرا ان شاء الله. انا ايوب عن محمد، وهو نعم، ها الله المستعان، الله المستعان. يحتمل ان يكون ما بعدها ملك، ويحتمل ان يكون ما بعدها ذنب، ها يعني هو محمول على الذنب الغالب، ولكن ايضا يجوز ان بعدها مدح، مثل: ولا عيب فيهم قرا الناس يفهم فإن فنون من قراء الكتائب. ها؟ نموت. لا أعطي. أعطي يا محمد، وإذا أصبت أصبت. لا لا لا أكتبك إذا أصبت. وإذا لم تصب. فلا بأس. الله المستعان. قال رحمه الله: هل ايش؟ يسمعوا خبرها يحدث؟ انا ايوب عن ما يحدث، اذا حدث ما يعرف المراد. نفسه. لا يعتبر لغزا من الغاز المكارمة. صحيح، هم الذين يقولون. قال عن أيوب عن محمد قال: قال أبو هريرة: لا يزال الناس بمثل حديث عبد الوارث، غير أنه لم يذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الإسناد، ولكن قد قال في آخر الحديث: صدق الله ورسوله. رأيت في جريدة أنه قيل لشخص: أتعرف من قتل فلانا؟ قال: نعم، ولكن، وسكت. وربما لو أن أحدا من يتابع الجرائد يعرف من هو القائل، أعرفه، لكن لا حاجة إلى ذكره. كم حديثا قرأنا أبا إبراهيم؟ من صحابية أبو هريرة بارك الله فيك ما شاء الله. ما يضر الألفاظ هذه لا تضر لا تضر. تقدم لنا حديث الجابر وما فيه من الاختلاف في بعيره في بعيره وكذلك حديث يعني ماذا يا اخواننا التمر في حديث تمره الى غير ذلك. نعم صحيح يا اخي. ما الحافظ الذي قال هذا قال ان الدار غضني لم ينتقد على الشيخين مما فيه اختلاف الالفاظ لان اصل الحديث وارد. وذكرت الان ان اختي نذرت ان امي نذرت ان اخي نذر ان كذا وكذا فيعني فهو ايضا من الالفاظ التي جاءت تكاد ان تكون مضطربه لكن اصل القصه والفائده موجوده والله المستعان. ينبه فقط عليه أن ينبه لا غير. ما قال الله على واحد سند واحد وهو في الصحيحين لا نحن الآن يعني نتكلم على ما إذا كان في الصحيحين ولا في التعارض. الحكم واحد سواء كان السائل أختا أم كان السائل أخا أو أبا إلى غير ذلك أو ولدا إلى غير ذلك الحكم واحد. الباب شاذة نعم ها أكثرنا نعم ومقلوب ومقلوب وأما النار فينشئ الله لها خلقا مقلوب ها مقلوب يعني إيه؟ نعم إذا حكم الحفاظ بالشدود نعم صحيح. وماذا يعني وذكر الشمال من طريق عمر بن حمزة إن لله شمالا من طريق عمر بن حمزة أيها الحافظ نبهها بأنه تفرد بهذا أعتقد الله هات عمر بن حمزة ضعيف والحديث في البخاري فأنا أوجه ما في البخاري على ما في مسلم صحيح حديث البخاري وكلتا يديه يمين وفي مسلم ايضا لا لا لا شيء كثير سهل ولا نحبس إن شاء الله خلاص وحدثني عبد الله بن الرومي قال حدثنا النضر بن محمد يماني هكذا يا أخوان قال حدثنا أكرمة وهو ابن عمار وجدتم الحديث بس أريد أن تنظروا هل فيه موالي أم لا. قال حدثنا أكرمة بن عمار اليماني قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزال الناس لا يزالون يسألونك يا أبا هريرة حتى يقولوا هذا الله فمن خلق الله. قال فبين أنا في المسجد إذ جاءني ناس من الأعراب فقالوا يا أبا هريرة هذا الله فمن خلق الله؟ قال فأخذ حصى بكفه فرماهم ثم قال قوموا قوموا صدق خليلي. وهذا يعد علما من أعلام النبوة، فقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أناسا يسألون أبا هريرة وأن أناسا يتساءلون، يعني هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله؟ ووقع في عصر الصحابة ولا يزال إلى زماننا هذا، لا يزال الملاحدة يريدون هذه الشبهة إلى زماننا هذا. فإذا قال لك يا أخي عمر في هذا القول ماذا تقول؟ إذا قالوا لك هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله ماذا تقول؟ تقول آمنت بالله. وماذا أنت يا صالح؟ ينتهي. وماذا عندك يا تركي؟ ويحسبه بالتراب. وماذا أنت يا طلب الصالح؟ أينه؟ ليس موجودا. لو سألت أبا عبد الرحمن الشميري في أسرع الوقت يأتي لا ما أسألك بعدها. الله المستعان. أيها الناس إن منكم واسم إنا محذور. طيب خيرا يا إخواننا، ها لن عبرت في الكتاب ايه فما يصلح هذا في الحديث هذا الذي قرأته وحده، ما نظرت غيره عندك؟ عندك أقول صدق الله ورسوله خيرا إن شاء الله. قد رأيتكم أيها المادون أيديكم، دعوني فلا دعوني أسأل. أنت أحيا تقرأوا عليه قل هو الله واحد إلى آخره. أنت أخي عمر، ها الله أعلم خيرا إن شاء الله. على بعضكم مشغول الآن بتفتيش، جزاهم الله خيرا خيرا إن شاء الله. شلون أنت يا أخي عبد الله عبد الحميد؟ خيرا إن شاء الله. أنت الذي أجبت وعصبت. الله المستعان يا رجال. يقول آمنت بالله وينتهي ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله المستعان يا رجال. ما أكثر ها يقول ربما هو وسوسة ربما هو شيطان شيطان أي وهو مسلم وهو مسلم الله يصلحه. كيف ايه نعم نعم اجع الطعام يعني أقصد السائلين هل فيهم مولى؟ اعطني السائلين هل فيهم مولى؟ بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى ايه احسنت نعم. قال رحمه الله تعالى حدثني محمد بن حاتم التميم قال حدثنا كثير بن هشام نعم طيب خيرا ان شاء الله. قال حدثنا جعفر بن برقان جعفر بن برقان الظاهر انه حسن الحديث الا في الزهري ها هو ضعيف. قال حدثنا يزيد بن الاصم خيرا ان شاء الله. قال سمعت ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسألنكم الناس عن كل شيء حتى يقولوا الله خلق كل شيء فمن خلق. ما شاء الله يا اخواننا. نعم اسأل الله ان يصلح. وهذا الذي وقع لأبي هريرة وهذا الذي وقع في المستقبل. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فوقع في المستقبل لو وقع بعد ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم يعد علما من أعلام النبوة. ها؟ والآن موجود. آخر نعم آخر راو حفظنا يا إخوان. ها؟ محمد بن عرعرة ما شاء الله بن الزرنج. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة الحضرمي قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان عن مختار بن فلفل عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل إن أمتك لا يزالون يقولون ما كنا ما كذا وما كذا حتى يقولوا هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله. وإذا قالوا كذلك فماذا يا أخي علي؟ استعيذ بالله ويقول آمنت بالله وينتهي لا يجادل. ما شاء الله ما أحسن العلاجات النبوية والفلسفة والجدل والخوض كلام الفارغ يجلس ماذا يا إخواننا يجادل من بعد صلاة ماذا من بعد صلاة العشاء إلى قريب الفجر ثم ينام عن صلاة الفجر. والله المستعان. نعم يا أخي. ها؟ نعم أحسنت جزاك الله خيرا. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة كلاهما أي زائدة وجرير عن المختار عن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الحديث. غير أن إسحاق لم يذكر قال الله قال قال الله إن أمتك كم حديثا قرانا يا أبا عبد البهار حديثا واحدا. الله المستعان. عندك من صاحب الحديثين أبو هريرة وأنس المرجعة هو الذي قال إمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن أيوب المقابري وفي طبقته يحيى بن أيوب آخر الألاف. يحيى بن أيوب المقابري كم في طبقته يا أخي؟ غير من الاسم غير من ها؟ عندك يا أخي؟ ما أعرف إلا هذا. ها؟ وأبو طيبة بن سعيد بن جميل بن طريح بن عبد الله أبو رجاء الثقفي البغلاني وعلي بن فجر السعدي جميعا عن إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير. قال ابن أيمن له أخ محدث فما اسمه يا أخي أحمد؟ ها؟ محمد بن من؟ من جعفر بن من؟ من كثير كله من عندهم خير من شاء الله. قال عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا العلاء وهو ابن عبد الرحمن. ما حال العلاء ابن عبد الرحمن يا أخي حسين؟ حسين لا يدري ما حال العلاء ابن عبد الرحمن. نعم حسن الحديث أو كما يقول محمد غير إن شاء الله. ها؟ إيه. نعم. طيب. وكذلك أبوه. وما حال أبيه يا أخانا منصور؟ ها؟ أبوه ثقة. ولا أخبرنا الألاء وابن عبد الرحمن مولى الحورقة جهني عن معبد بن كعب السلمي عن أخي عبد الله بن كعب عن أبي أمامة. لا ليس بصدي بن عجلان. نعم أحسنت عرفناه بالحديث. وقال عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من اقتضى حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال وإن كان قضيبا من أراك. قال وإن قضيبا من أراك ائتيا بإعراب وإن قضيبا من أراك عند المحمدين. أول عندك كان محذوفة. وعش قضيبا خبر كان محذوفة. تقريبا وإن كان قريبا خير إن شاء الله. ها؟ طيب وإن استطاع وإن اقتطع قريبا لا بس خير إن شاء الله. بعدها أخواني في الله في تعظيم اليمين وأنه الله سبحانه وتعالى يقول واحفظوا أيمانكم وأنه يجب على المسلم أن يتثبت في مسألة الأيمان. يجب عليه ها؟ نعم كيف اليد أو الحلف؟ يمين يأخذه بسبب يمينه. لا لا لا بحلفه بحلفه بيمينه أي بحلفه. ها؟ وهذه يمين غموس. إن كان مستحلا بحق أخيه المسلم فيكون كافرا وإن كان غير مستحل فمآله مآل الموحدين. يعني حرم الله أوجب الله له النار أن يدخلها وحرم عليه الجنة أن يدخلها دخولا أوليا. ها؟ إن كان من الموحدين. نعم أيها هو يعتبر كافرا بالأدلة إذا استحل هذا. إذا صف بالله أعظم. إيه. الظاهر هو هذا لأنه يعتبر مكذبا بالأدلة. يعتبر مكذبا بالأدلة. قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. نريد واحدا من إخواننا من حاشد يأتي لنا بآل أبي شيبة. فمن يقول أنا؟ لا أنا ما تذكرت وقت السؤال. أبغي غيره. أنت يا محمد ها؟ ها؟ إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم. إبراهيم ومحمد والقاسم وعثمان الله يصلحه. لا لا لا لا يأتي بها إلا حاشي. من جتة؟ من جتة؟ محمد من؟ محمدان وإبراهيمان. من المحمدان ومن الإبراهيمان؟ ها؟ محمد بن عبد الله. من محمد بن عبد الله؟ لا نريد واحدا من جزاكم الله خيرا. ها؟ ثم أنتم من المجاورين لحاجب. إذا لم يجب حاجبين فعندكم. ها؟ ها؟ الله يسمحكم. من أجل السؤال تقلبون على سبكم؟ من وادع الحاسب ما كذا هذا لا أفن أمان يا أفن أتكم أحدنا محيط لجيرانكم أنت يا أبني ها عبد الله ها عبد الله بن من ومحمد بن من ما أقبل هذا أبريك تعرف لا عندكم يا دعيان أنت يا مجاوراني ها عبد الله بن محمد بن ابراهيم وعثمان بن محمد بن ابراهيم كم ها اثنين من عبد الله ها محمد والدهم ثلاثه ابراهيم جدهم اربعه القاسم ابوهم خمسه محمد بن عثمان ستة ها إبراهيم بن عبد الله سبعة خير من إن شاء الله خير من إن شاء الله. ولا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم أبو يعقوب وهارون بن عبد الله حمال جميعا عن أبي أسامة من جميعا يا بني أنت حجدي من جميعا انت من انت معنا ها انت لست معنا الله يصلحك ما عين عين توجه ها من حاشد من حاشد يا رجال من عدي خير ان شاء الله من جميعا يا اخانا حسن أنت أخي أنت أبو بكر وأسحاق بن إبراهيم ومن؟ وهارون بن عبد الله أنت ما عندك شاب؟ طيب خير إن شاء الله لا بأس. قال هارون بن عبد الله جميعا عن أبي أسامة وهو حماد بن أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب أنه سمع أخاه عبد الله بن كعب يحدث أن أبا أمامة الحارثي حدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا ابن نمير محمد قال حدثنا أبو معاوية نعم ووكيع ها وحدثنا اسحاق بن ابراهيم ابن ابراهيم الحنظلي واللفظ له. قال اخبرنا وكيع قال حدثنا الاعمش. اتعرف شيئا من نكت الاعمش يا اخي مجاهد انت ها لا تذكر شيئا خيرا ان شاء الله. أنت عارف أنا حسن ها ما تذكر شيئا. أنت عارف محمد أيضا ها قال من ايش؟ خير ان شاء الله. نكتة جديدة. قيل له: لما عنشت يا اعمش؟ قال: من النظر الى الثقلاء. ها؟ سأله سأله ثقيل. أصبر، جزاك الله خيرا. من هو الثقيل يا أخي عمر؟ لا تدري. من هو الثقيل يا أخي مطلوب؟ أحمد، ما تعرف؟ خيرا. من هو الثقيل يا أخي دباني؟ سأل يا رجال. من هو الثقيل يا أخي داود؟ ها سليم، خيرا إن شاء الله. ها انت يا بني، ها نعم، وعيش من اثقل الناس، خيرا ان شاء الله، بارك الله فيك. انت عجل، من هو التقليد؟ البليد، خيرا ان شاء الله. انت يا اخي خالد، انت يا عمر، ها الذي يكثر الكلام، اسمعوا جزاكم الله خيرا. الثقيل هو الذي يكثر الجلوس، وقد مل جلوسه، قد مل يدخل الى اناس وهم مشغولون ويبغونه يخرج من اجل يقومون الى اعمالهم وهو يتحدث معهم، هذا هو الثقيل. فاذا نزل الثقيل بارض قوم فما للساكنين سوى الرحيل. الله المستعان. اسمعوا يا ابنائي جزاكم الله خيرا، وانا انصحكم صحيح ان لا تثقلوا على احد، لا على مسؤول ولا على طالب علم ولا على، والله المستعان، هو خصوصا ماذا؟ خصوصا طالب العلم. طالب العلم ما تاتي وهو يكتب وتبغيه يجلس معك او يحفظ او يحفظ او غير ذلك، وتبغيه يجلس معك واذا لم يجلس معك ويترك عمله، قلت هذا متكسر، هذا سيء الاخلاق. لا، لو علمت نفع الاسلام والمسلمين في الكتابه وفي العلم النافع وتحصيل العلم النافع، وعلمت غلاء الوقت، ما يعني ما رأيت على أخيك لماذا لا يجلس معك ويترك الكتاب ويجلس يسولف ويتحدث، والله المستعان. بقي أيضا أن الباحث وطالب العلم ينبغي أن يعلم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن لزورك عليك حقا، فيعطي الزائر حقه ثم يقدر على عمله. نعم يا أخي المستقيم. نعم. تسليم واحدة، خير إن شاء الله. ها؟ طيب نعم. ها؟ إيه نعم. غير ما ينزل عليه. قال: أنا حدثنا لأعمش. ما اسمه لأعمش يا بني؟ ما تعرفه؟ وأين دفتره؟ يلا، وإلا ستقول هناك في الآخر كم لك هنا ولا تعرف الأعمش. الله المستعان. أنت عبد الرحمن سليمان من مهران، الله يسمحك، جزاك الله خيرا. نعم، هاي أحسنت، جزاكم الله خيرا. الله المستعان، الله المستعان. ها؟ بل هو أعمش وماذا وكوفي، أعمش وكوفي، وكان حافظا يلقب بالمصحف، وكنيته أبو محمد عن أبي وائل وشقيق بن سالمة عن عبد الله. عندي سؤال: من صاحبه؟ أنت يا أحمد. كان عبد الله يروي عنهم أبو وائل؟ عندك يا تركي من عمر ابن مسعود عندك يا صالح عندك يا عاصي ها عبد الله بن قيش نعم صحيح ثلاثة الذين نعرفهم الآن ثلاثة ابن عمر وابن مسعود وابو موسى وهي ثلاثة أكثر رواية عنهم ابن مسعود نعم أي ما لا يتبادر إلى الذهن إلا ابن مسعود قال عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من حلف على يمين صبر على يمين صبر على يمين صبر يعني صبر نفسه على اليمين وأقدم عليها حبس نفسه عليها وأقدم نفسه عليها وهو يعلم أنه كاذب يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها تاجر لقي الله وهو عليه غضبان قال فدخل الأشعث بن قيس فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن ما يحدثكم أبو عبد الرحمن قالوا كذا وكذا قال صدق أبو عبد الرحمن هي نزلت كان بيني وبين رجل عرض في اليمن فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال هل لك بينه فقلت لا قال فيمينه قلت إذا يحلف فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند ذلك من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها تاجر لقي الله وهو عليه غضبان فنزلت ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الى اخر الايه كم حديثا قرانا يا ابوي انت ثلاثه تكون هناك في الاخر عند احمد وعند زيد بسرعه تعبوا في اخر المسجد عند احمد وعند زيد ليس ثلاثه يا ما دعوه من صحابة الثلاثة يا بني من صحابة الثلاثة لا هو ما هي رمية من غير رم طيب ها ها نعم الذي هو ها هذاك من هذاك الظهر رواه البخاري وهو من طريق ابراهيم بن عبد الرحمن السكسكي ابو من يا اخوان ابراهيم بن من السكسكي يا اخواننا وهو ابو اسماعيل وماذا هكذا طيب ذاك هذا يعتبر ارجح وان كان ذاك الصحيح ها ايش ها ايه اذا لم يكن للمدعي بينه وقد عرف انه يكثر الفجور ظاهر من هذا الحديث انه رجل فاجع انها يعني تقبل يمينه وفجوره على نفسه انت ايه نعم جزاك الله خيرا ها؟ لا لا هو إذا يحلف إذا يحلف وفيها وتذهب أرضي يا رسول الله نعم ها؟ نعم لا لا لا لا ها؟ ايه نعم هو هذا قال رحمه الله تعالى ها نعم على عيش تقبل يمينه وان كان فاجرا قال رحمه الله هذا السند عند اخيكم محمد بن سالم ولا تلقين. قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم ها كم اسحاق بن ابراهيم في طبقته عندك عندك وقال عندك عندك ها الأحمر الذي قال في الزهري حتى مثل أخذ الله ذاك إسحاق بن محمد الله يصلحك الله المستعان الله المستعان. نعم عندك يا أخي عبد القوي الدبري الدبري ومن لا نعم يا عبد القوي نعم عندكم يا أخوان عندك يا حاشدي نعم هذا من إبراهيم بن نصر الله يصلحك يا محمد انتبه جزاك الله خيرا. قال اخبرنا جرير لا هذا عند محمد ها في طبقته جرير اخر بن حازم وايهما الذي له ولد اسمه وهب ها ايهما الذي له ولد اسمه وهب ابن حازم من عندك من عندهم الله يصبحك يا محمد يا احمد احمد هو الذي اشتر خيرا ان شاء الله ابن حازم. ما حال ابويهما لا تعرفهما الظاهر ان جرير بن عبد الحميد والده محدث فليراجع ان شاء الله راجع يا اخوان الوالد جرير بن عبد الحميد محدث طيب خيرا ان شاء الله. عندك يا اخي عن منصور من عندهم انا قلت عني قد سمعت ها خيرا ان شاء الله ها في طبقتي منصوران نعم ها نعم عندك ايه ها حجم المنصور ها منصور بن من ها منصور بن سوريا ومنصور بن عبد الرحمن وهو ومن ومنصور بن زازان ها عندك ها اي نعم انا ابي وائل نعم يا اخي شقيق بن سلمة عن عبد الله قال هذا السند مسلسل بماذا اما هذا عند من السند نفسه في المدنيين غير ان شاء الله ها في الكوفيون وهذه اخت المدنيين طيب الكوفيين طيب خيرا ان شاء الله. قال رحمه الله عن ابي وائل عن عبد الله قال من حلف على يمين يستحب بها ما لا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان ثم فيه اثبات صفه الغضب لله عز وجل نعم واللقاء ثم ذكر نحو حديث الاعمش قال انه قال كانت بيني وبين رجل خصومة في بيت فاختصمنا الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اسمعها اينما من هنا مستمره الله المستعان. فقال شهيدات او يمين ما يراد شهيدات او يمين يا اخان عباده خبر والتقدير ها الجملة التي قبلها مبتدأ ها خيرا ان شاء الله. عندك يا اخو محمد، محمد انت عندك عندك ها؟ عندك يا اخي علي شاهداك او يمينه والتقدير يحضر شاهداك ويجوز وجه اخر ها؟ هاتوا من قبل عندك هما شاهداك طيب وليحضر شاهداك ها؟ ها؟ المطلوب شاهداك طيب خير ان شاء الله ها هما شاهداك يعني هما المطلوب بهما هما خير ان شاء الله او يمينه خير ان شاء الله طيب يا اخوان والله رحمه الله تعالى ثم بعدها اخواني بالله في ذلك الزمن شاهدان يشهدان وينتهي الأمر لكن الآن الخصم سيقدح في الشاهد وإن علم أنه من أوثق الناس فهم في كتاب القضاة لوكيع لا أذكر في أي ترجمة أن رجلا فاضلا شهد عليه رجل مستور لا يعرف عنه إلا خيرا فشهد عليه فقال ما تقول فيه قال الصحيح أني لا أعرف إلا خيرا أما هذه أنها زلت قدمت فيها لا أعرف عنه إلا خيرا لا أعرف إلا خيرا يعني الدين والورع في ذلك الزمن شيء عجيب لا أعرف عنه إلا خيرا لكن هذه زلت قدمه فيها والله المستعان ها تفضل العدالة تشترط في الشاهد طيب وأشهد ذوي عدل منكم قال رحمه الله تعالى وحدثنا ابن أبي عمر المكي عندك يا أخي حسن من ابن أبي عمر المكي أما الذي لا يعرف ابن أبي عمر المكي وقد مر علينا زيادة من 30 مرة ها محمد بن مسلم محمد بن يحيى من عندك من عندك ها انتبه يا عمر لا لا لا ترتكب اكبر من عدم الجواب من عندك من عندك ها من عندك لا يكن المجيب من الذين يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا وأيضا حديث المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور يا الله أخواننا جزاكم الله خيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وحدثنا سفيان بن عيينة عن جامع بن أبي راشد وعبد الملك بن أعين ثني شقيق بن سلمة متى عهدك بشقيق بن سلمة يا بني قبل البارحة الله يبارك فيك لكن لا لكن وإن لم يجب أنتم لا تستطيعوا أن ترسمون مثل السيارة وسمى سيارة سبحان الله ما يمكنك قل من يستطيع أن يرسمها يا الله يا بني جزاكم الله خيرا لا تشتغلوا عن علم الحديث برسم السيارات ولا برسم جزاكم الله خيرا يا ابنائي نعم نعم انت الذي اجبت وعصبت يا عبد الله لله درك ودر ابيك ايضا يقول سمعت ابن مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان قال عبد الله ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم مصداقه من كتاب الله ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الى اخر الايه كان حديث انقرانا اخنا سعيد ها كان حديث انقرانا اخي داود ثلاثة احاديث من صحابة الثلاثة اجبت واصبت اذكرها على الترتيب اذكرها على الترتيب عبد الله بن مسعود ها ابو امامة ثم عبد الله بن مسعود ثم الاشعث بن قيس خيرا ان شاء الله الله المستعان يا رجال ها نعم الى هنا